وقاتلوا تكون فتنة ويكون الدين لله. حتى يقاتل وانفقوا في سبيل الله فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم الله ولا تسلكوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فلا رفث

عليه. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. الله أكبر. مع الله. وما تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. الله أكبر. ما شاء الله. الله اللهم صل على محمد. واتقوا الله. واتقوا الله. صدق الله العظيم. اللهم اكبر.